هاد السيده ما عرفتش هاد الاكاذيب اللي ما عرفتش منين كيجيبوها. جوني حسن بيض السمان بيض الحجال بيض سميتو عليه ما عرفتش هاد الاكاذيب منين كيلقطوها. سبحان الله يعني الفساد كيمشي بواحد السرعه فائقه. يعني جميع البيض البلدي كله عنده نفس التركيبه. ما يبقاوش يكذبوا على الناس يقولوا لهم البيض السمان يصلح للرب والبيض ديال هذا يصلح. هذا ما يصلح حتى لحاجه راه غير اكل صافي. هذا البيض السمان كيعطيه اعلاف اللي كيعطيوها لنفس البيض الرومي ديال الدجاج الرومي والبيبي الرومي. هذا نفس الاعلاف اللي كيعطيوها للسمان الان وكيجيو يكذبوا على الناس ويقول لهم راه البيض ديال السمان ليس طبيعي. بيض السمان في المغرب ليس طبيعي باش الناس يكونوا واضحين. ثم هذه القضيه ديال الحجل البيض ديال الحجل الحجل الحبشي كنتكلموا على الحجل الحجل الازرق الحبشي اللي كيدخل للسواق. البيض ديال الدجاج البلدي والبيبي البلدي والحجل والبيض البلدي كله عموما اللوز البيض البلدي فيه الكوليسترول ولكن ليس فيه خطر باش نفهموا هاد السيده هذه اللي عاد شي واحد تكون سامعه شي حاجه مقلوبه. الكوليسترول في البيض البلدي لا يشكل خطر لان ليس ما كيكونش معاه الدسيم المشبع ما معاهش لو غراساتوري ما معاهش الشحمه. مع في اللحوم كيكون معاه الشحمه الكوليسترول في اللحوم خطير كيكون معاه الشحمه ولكن في البيض البلدي لا يضر ولا يشكل اي خطر لان ما معاهش الدسم. والكوليسترول كيكون خطير ملي كتكون معاه الشحمه ملي كيكون بوحدو لا يشكل خطر على الجسم. نفهموها مزيان زعما نصيحه يعني صعيبه وبلا ما تبقى تسول على بيض الحجل ولا بيض السمان. تاخذ البيض البلدي يعني بحال مالين السكر والناس اللي عندهم سرطانات والناس اللي عندهم اعراض اللي خصهم يتجنبوا اللحوم يشريوا البيض البلدي البيض ديال الدجاج غير ما خصوش يكون مغشوش. بقاو الناس يشدوا البيض الرومي ويزوروه الناس يقول لهم بيض بلدي هنا لا غير ما يكونش الغش فقط لان احنا هذا المشكل عندنا احنا دابا في الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك ديما كنتنبهوا لهاد المراوغات وهاد الاشياء اللي اللي ربما الصانع يبغي يدرك بواحد البرودوي باش يمرر المنتوج ديالو. هذاك الشيء علاش حنا صارمين في هذه القضيه ديال الرومي والبلدي ومن يعني لا يمكن ان نسمح بشي واحد يقول لنا كل بلديك الرومي لا في الزبده ولا في البيض ولا في الدجاج ولا في اللحم ولا في اي شيء. خاص المستهلك المغربي يبقى عنده هذا القياس ديال الرومي والبلدي باش يعرف اشنو ياكل لان لا مشاو الناس يقول لي بحال بحال ها هي بيضه بحال بحال لا ماشي بحال بحال. البيض البلدي ممكن الناس ياكلوا حتى 10 في اليوم ما كاينش مشكل باش نكونوا واضحين. هذه فهذه المسائل هذه خاص اذا حتى الحليب ولا رومي لان يعني الحليب ديال الابقار اللي كترعى في الحقول ما بقاش يعني دابا الحليب اللي كاين دابا راه حليب ديال الاعلاف هذه. فهاد المسائل يعني خصنا يعني اولا عندنا كثير من النصائح خاطئه وكاذبه اللي دابا شحال قدنا نصحوا صححنا الكذبه ديال ما تشربوش اتاي من وراء الاكل. الناس باقيين ما بغاوش يدخل لي من الرسم اتاي تشرب بعد الاكل لا علاقه لا الشاي بالحديد ولا بفقر الدم. صححنا المشكل ديال ما تطيبوش بزيت الزيتون ني طيبوا الناس بزيت الزيتون وبالبلور ما فيه حتى مشكل غير ما يقليوش فيه ما يقليوش في زيت الزيتون. انا غادي تحرق العيالات ملي كيديروها في المقله راه كتحرق كيشموها راه كيعرفوا هذه القضيه دي. بقينا كنتصداو المسائل هذه ديال القضيه ديال السمنه تحيدوا النشويات وتحيدوا القطاني. القطاني ما كيغلطوش الحلبه كتغلط الحلبه ما كتغلطش الحلبه تزيد في الامتصاص ما كتغلط ما والو. الناس ما تاكلوش زريعه الكتان كتضرب الغده الدرقيه ما كتضربش الغده الدرقيه لان الكميه ديال زريعه الكتان اللي كناكلو ليس فيها خطر لا على الغده الدرقيه ولا على الجسم. واخا ناكلو جوج ملعقات كبار في اليوم ليس هناك اي مشكل. علاش؟ لان هذه الحبوب داخله مع الاكل ماشي مع الاعشاب. ملي كتكون مع الاعشاب طبعا كاين كميه وكاين الكميه السامه اللي كنسميوها لا دوز ليطال. في الاكل ما كاينش هاد لا دوز ليطال. في الاكل اللي بغى ياكل التفاح ياكلو اللي بغى ياكل الخبز ياكلو اللي بغى ياكل البعويد ياكلو ما عندناش مشكل. فالمساله ديال الاكل اذا شي بيض اخر فيه كوليسترول ناقص وهذا كلشي بحال لا ماشي قضيه كوليسترول ناقص ولا زايد. كوليسترول يمتى كيشكل خطر ملي كيكون مع الشحمه. كوليسترول في البيض البلدي كاين قل من بعدا في الكوليسترول في البيض البلدي قل من البيض الصناعي. في البيض البلدي قل من البيض الصناعي. علاش؟ لان الدجاج كيتحرك باش نفسروا للناس لان الدجاج البلدي كيتحرك والدجاج هذا ديال المزارع ما كيتحركش محبوس فاقل منه هذه اكيده. ولكن البيض هذا الكوليسترول في البيض لا يشكل خطر لان ما معاهش يعني الدسم المشبع.